ومن قال لك انه يجب عند النبي عند ذلك النبي؟ عندما قال جبريل رضي الله عنه وكذا انه لم يصلي عليه فقال لم يصلي عليه. هذا وجه الدلاله. طيب على كل حال القول الراجح انه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب تجب الصلاه عليه، وان كان جمهور العلماء على عدم الوجوب. اما غيره فلا تجب، اذا ذكر غير الرسول فلا تجب الصلاه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.